شيخ ما في شك هذا موجود. طيب شلون بقى بدنا نحض الناس انه يصلوا لهالمراكز والمناصب هذه في يعني القيام بواجب هو واجب لكن لازم يحافظ على نفسه قبل غيره. يا أيها الذين آمنوا اعرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هدى. تسميما لكلام الأستاذ أبي مالك جزاه الله خير يعني ومعالجة لنفس النقطة لكن بصورة أخرى فيما أحسب، وأرجو أن تقوموا كلامي لعل يكون فيه جانب من الخطأ أو الصواب. فأقول شيخنا قصره الأحسلمان أعني قصره النهي عن طلب الإمارة بالنية الدنيوية مع تجويزه طلب الإمامة بالنية الدينية ألا ينعكس عليه بأن يقال هناك من يطلب الإمامة وهي دينية لنية دنيوية وهناك من يطلب الإمارة وهي دنيوية لنية دينية؟ هذا فاسد ولا يجيز هذا. لا يعني ينعكس نفس الكلام ينعكس عليه بالقول. يعني الباحث هو يعني لا قصر للذنب الدنيوي هذا قصر غير وارد. والرسول عليه السلام لما نهى عبد الرحمن بن ثمره هل نهاه عن شيء دنيوي محض وهو يعلم من اصحابه رفعه في الايمان وعلوا في التقوى؟ شيخنا يعني الان صار من كان يريد الامامه في الدين وهو من اجل الدنيا هذا مذموم قطعا قولا واحدا ولا يقال بانه يجوز له ذلك اذا كانت نيته فاسده. والعكس يمكن ان يكون صحيحا لكن نادرا. هذا مثلا قول يوسف عليه الصلاه والسلام اجعلني على خزائن الارض. الله يريد الدخول ان شاء الله يستشهد فيها. لا هنا لا ما هنا لكن لا يقال هنا اذا تعين. هذه زي بلقيس قد يكون رجل بلقيس الان مش دائما هذا يكون احيانا يمكن ان يتعين على رجل واحد ما في غيره يقوم بهذه المهمه ولا يوجد اصلح منه حينئذ يمكن ان يكون هو لا ربط لهم. احنا نقول هنا تطبيق المسألة لذلك هو جاء بالقاعدة اولا وبين انه قد تتداخل الامور وتختلف وهنا يجب ان يبذل المسلم جهده في معرفة المفسدة والمصلحة وايهما ارجح. فاذا رأى ان المصلحة ارجح والفوائد التي يحصلها اكثر من المفسدة التي سيتعرض لها اقدم واذا رأى ان المفسدة وغلب على ظني ان المفسدة اكبر احجم ولو فوت بعض المصالح. فهو قال باب خطير الرجل من اول ذكر هذا باب خطير وهذا المبتلى هو الذي يقدر ذلك من نفسه كما قال ابو مالك والله سبحانه وتعالى هو الموفق للجميع. فاذا كان الانسان يعني في عنده اخلاص وتثبت وقد يتعرض بذلك الى يعني في بعض المفاسد ويرى ان المصلحه اكبر ويحاول ان يعني يثبت نفسه ولا يقع بالمفاسد فيقدم. الان كما يظن ربما في نفسه الان كطبيب طبيب يعالج مثلا يعالج امراه فليس كل اطباء واحد هو في معالجته المراه قد يحدث له فتنه واخر قد لا يحصل له فتنه لكن اذا حصلت فتنه مع وجود مثلا ضوابط مع وجود المحرم مع وجود كذا لا تكون خلوه لا تكون فهناك ضوابط لو امتنع من معالجه خوفا من النظر فقط وقد تموت هي ولا يجري لها عمليه خوفا من ان ينظر الى يعني جسدها ولكن تموت. هذا مثل بعيد يا شيخ. ليش مثل هذا واقع قد ينظر لا لا مثل لا القياس مع الشارع كما يقول هذا مثل هذا لا اله الا الله هذا مثال.